السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله جل وعلا التعليق على متن العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد مررنا على فصل السنة الذي ذكر فيه طائفة من أحاديث الصفات، وهذه نماذج لأحاديث الصفات، وإلا فأحاديث الصفات كثيرة لا يحصرها هذا المختصر. قال رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. مر معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما ثبت في القرآن والسنة الصحيحة ولا يشترطون التواتر الذي ادعاه أهل البدعة، فإن هذا لا دليل عليه بل هو بدعة. اشتراط التواتر هو في حد ذاته بدعة الإسلام، فقال بهذا السلام الصالح. قال: بل هو الوسط بفرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط الأمم. أمة الإسلام هي الوسط بين فرق بين الأمم كاليهود والنصارى، فاليهود أهل الجفاء والنصارى أهل الغلو، والمسلمون لا جفاء عندهم ولا غلو. اليهود متشددون في مسائل الطهارة، والنصارى متساهلون جدا في مسائل الطهارة، وأهل الإسلام وسط بين هذا وذاك، لا هم متشددون ولا هم متساهلون. اليهود إذا حاضت فيهم المرأة اعتزلوها واجتنبوها ولم يأكلوها ولم يشاربوها، والنصارى إذا حاضت فيهم المرأة لم يتوقفوا عن شيء منها. وأهل الإسلام وصل من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: اسمع كل شيء إلا النكاح. وأيضا من المسائل فنجد أن أهل الإسلام وصل بين اليهود وبين النصارى، كذلك أهل السنة في فرق الأمة وصل بينهم. قال: هم وصل في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. الجهمية عطلوا الصفات أنكروها، والمشبهة مثلوا الله بخلقه. أهل السنة لم يعطلوا ولا يمثلوا، لا هم معطلة ولا هم ممثلة، يعني خلصوا من فرق التشبيه ودم التعطيل، وكانوا مثبتين للصفات بلا تمثيل، وكانوا منزهين لله جل وعلا بلا تعطيل. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية هم المعتزلة، في أفعال الله تعالى قالوا إن أفعال العباد غير داخلة في خلق الله جل وعلا، لأن القدرية قال: الإنسان يخلق فعله بنفسه ولا دخل لمشيئة الله ولا لخلقه في أفعال العباد. أو العبد هو الذي يخلق فعله، فأنكروا مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. الجبرية عكسهم، هم جميع جميع في القدر الجبرية. جميع قالوا ماذا؟ قالوا بأن العبد مجبور على فعله، قالوا إن العبد مجبور على فعله، إذا فعل أمرا هو مجبور عليه، ليس له اختيار ولا إرادة. أهل السنة وصف بين هؤلاء وأولئك، قال: الإنسان له اختيار وإرادة، ولكن هذا الاختيار وهذه الإرادة لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا وخلقه. وصف بين هؤلاء وهؤلاء. وفي باب وعيد الله بين مرجاتي وبين وعيديه من القدرية وغيره، في باب وعيد الله، باب الوعيد، يعني صاحب الكبيرة، هل هو خالد في النار أم هو غير مؤاخذ بكبيرته؟ الموجة قالوا: صاحب الكبيرة لا تضره كبيرته، فعطلوا نصوص الوعيد للمرجع، حطوا نصوص الوعيد وغلبوا نصوص الوعد، وأما الوعيدية من القدرية وهم اعتزلوا الخوارج قالوا من فعل كبيرة فهو خالد مخلد في النار. قالوا خالد في النار مخلد فيها أبدا أبدا. أهل السنة قال صاحب الكبيرة إذا كان مؤمنا لا يخلد في النار، ولا يقال هو بريء من العذاب، لن يمسه عذاب إطلاقا كما قال المرجئة. فخالف المرجئة وخالف الوعيدية، قالوا صاحب الكبيرة قد يعذب وقد يعفو الله عنه تحت مشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكن الوعيدية قالوا لا بد أن يعذب، والمرجئة قالوا لا يمكن أن يعذب، قالوا لا يعذب أصلا ما دام مؤمن ليس له ليس عليه عذاب. والوعيدية من خوارج المعتزلة قالوا يجب أن يعذب لا بد أن يمسه العذاب، عشان قالوا هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أسماء الدين والإيمان مؤمن وكافر ومسلم، هذه الألقاب أهل السنة الوسط بين الخوارج. الله المستعان، الله المستعان. بين الخوارج وبين المرجئة من طرف آخر، الخوارج قالوا صاحب الكبيرة كافر، والمعتزلة قالوا صاحب الكبيرة في مزلة بين المزلتين، والمرجئة قالوا صاحب الكبيرة مؤمن كامل إيمان لا يتأثر إيمانه البتة، لا يتأثر البتة بهذه الكبيرة. أهل السنة قالوا صاحب الكبيرة مسلم أو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، فلم يعطوه الاسم المطلق ولم يصبوا عنه مطلق الاسم، يعني ما كفروه، لم يكفروه ولم يصفوا بالإيمان المطلق. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، الروافض غلوا في آل البيت، الروافض غلوا في آل البيت وعظمهم، والخوارج كفروهم وقتلوا بعضهم. الخوارج أهل السنة لا يغلون ولا يجفون في الصحابة، ليسوا غلاة وليسوا جفاة، لا غلو ولا جفاء، هذه الوسطية التي تمثل بها أهل السنة والجماعة. طيب قال رحمه الله تعالى فصل، انتقل إلى فصل آخر وهو الكلام عن العلو، وكل هذا كلام كمر معنا في الآيات السابقة لكنه كالتأكيد أو التكرار لما مر وما ذكر. طيب نريد أحد يقرأ بصوت مرتفع. صديق إن شاء الله يقرأ ونعلق على ما قرأ صوت عالي. فصل. طيب وقد يعني بسم الله ذكرناه، يعني قل بسم الله الحمد لله، وقل قال المؤلف رحمه الله في آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير النبيين. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فصل، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على خلقه، علي على خلقه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله جل وعلا جمع في آية واحدة بين العلو وبين المعية، فدل على أنه لا تعارض بين هاتين الصفتين، فالعلو ثابت والمعية ثابتة، الله تعالى عليم بذاته فوق عرشه ومع خلقه بعلمه، علمه وسع كل شيء، فمع خلقه بعلمه وسمعه وبصره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. فإن هذا لا توجبه اللغة، وهذا تعبير دقيق، لم يقل فإن هذا لا تدل عليه اللغة، قد تدل عليه لكن ليس في كل سياق، ليس في كل سياق المعية تدل على اختلاط، ليس في كل سياق، أحيانا تدل على اختلاط وأحيانا لا تدل. ولهذا قال: فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني ليس بواجب لغة. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. نعم، القول بالحلول خلاف إجماع السلف وخلاف الفطرة، فإن الفطرة السليمة تدلت على علو الله جل وعلا. نعم. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. لتقريب الفهم، هذا القمر وهو مخلوق صغير في جنب مخلوقات الله جل وعلا، يقول الرجل المسافر في الصحراء في الليل، يقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، يتحرك من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وهو سائر في الليل، يسري في الليل فيقول: لا زلنا نسير والقمر معنا، فهو سائر يقطع المسافات ويرى القمر معه في الجو، في جو السماء معه بنوره وإضاءته ورؤيته، يراه معه حيثما كان. والله جل وعلا أجل وأعظم، فهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، معه بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره. وهذا هو الكمال، أن يكون الله جل وعلا فوق عرشه ومع ذلك لا تخفى عليه خافية، يرى كل شيء ويعلم كل شيء ويطلع على كل شيء. نعم. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يقال عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، كل هذا كلام الذي ذكره أو ذكره الله جل وعلا من إثبات الفوقية على عرش والمعية، هذا على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف وإلى تأويل باطل، ويجب أن يصان عن الأوهام والظنون الكاذبة التي لا تليق بالله جل وعلا. كان يظن ظان أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله، يعني تحمله أو تظله، فإن معنى في السماء يعني على السماء، لا يعني أن السماء تقله سبحانه أو تحمله أو تظله، بل السماء من مخلوقاته، والله جل وعلا فوق سماواته، وهو غني عن عرشه وما تحته، غني عن السماوات وغني عن الأرض وغني عن العرش وعن كل شيء من مخلوقاته. فمعنى قوله في السماء أي في العلو المطلق، أو على السماء يعني فوق السماوات، والفوقية لا تستلزم حاجة الأعلى إلى أدنى، لا تستلزم حاجة الأعلى إلى الأدنى. وقال: هذا باطل، القول بأن السماء تقل وتظله باطل بإجماع أهل العلم وإيمان، فإن السماوات تقوم بأمر الله جل وعلا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والله هو الذي يمسك السماوات، والذي بإذنه تقوم السماء والأرض، وبأمره تقوم السماء والأرض. نعم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. طيب، مما يدخل في الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بقربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله جل وعلا متصف بالقرب، وهذا قرب على نوعين: قرب عام وقرب خاص. قرب عام هذا للخلق جميعا، وقرب خاص وهذا للمؤمنين، يقتضي الإجابة والمعية والنصر والتأييد. فالله جل وعلا متصف بالقرب، قريب، قريب مجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علو وفوقيته. الله جل وعلا قريب، قريب من خلقه سبحانه، قريب بعلمه، وقريب بسمعه، وقريب ببصره. طيب، إذا لا تعارض بين العلو والفوقية والقرب والمعية، فالله تعالى ليس كمثل شيء في جميع صفاته، هو علي في دنوه، يدنو مع كونه عليا، وقريب مع كونه عليا، قريب مع كونه عليا. وبعض أهل العلم أنكر تقسيم القرب إلى قسمين، أن هناك قربا عاما وقربا خاصا، فذهب إلى أن القرب قرب واحد، قرب من المؤمنين فقط. وبعضهم قال أن القرب على نوعين كالمعية. إن هذا خلاف بين أهل السنة بين السلف الصالح، منهم من قال إن قرب نوعان عام وخاص كالمعية، ومنهم من قال إن قرب قرب واحد خاص بالمؤمنين يقتضي إجابة الدعاء وإثابة العابد. والله أعلم بحقيقة الصواب، لكن هذان قولان ولكن هذين القولين مذكوران في صفة القرب لله جل وعلا. طيب، ثم قال المفضل، ثم قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. طيب، من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. من إيمان بالله لأن القرآن كلام الله وكلامه من صفاته، ومن إيمان بالكتب لأن القرآن من كتب الله جل وعلا منزل على رسله. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، ومرت أدلة على ذلك، كلام الله تعالى فيه رد على الأشاعرة وعلى الجهمية الذين قالوا هو مخلوق. القرآن كلام الله ومن صفات الله جل وعلا، منزل أنزله الله جل وعلا على رسوله، وتكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله حقيقة ونزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق منزل وغير مخلوق، في رد على من؟ على الجهمية وكذلك على الأشاعرة، لأن منتهى قول الأشاعرية هو القول بخلق القرآن، هذا لازم قولهم، لأنهم قالوا إن جبريل هو الذي عبر وحكى عما في نفس الله جل وعلا. طيب، قال رحمه الله منه بدأ، مر معنا أن منه بدأ يعني أن نسبته أو أنه صدر من الله جل وعلا، وإليه يعود أي تعود نسبته إلى الله جل وعلا ولا ينسب إلى غيره. أول معنى ثاني يعود يرفع في آخر الزمان كما جاء في حديث حذيفة بن يمان عند ابن ماجه إنه لا يسري أو لا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. وهذا القرآن هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لم يتكلم به جبريل أو يعبر عما في نفس الله جل وعلا، ولهذا لا يجوز القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه كما يقول الشاعر، قال هو عبارة عن كلام الله، عبر جبريل عما في نفس الله جل وعلا، هذا قول باطل، فجبريل لم يعبر عما في نفس الله وإنما نقل كلام الله جل وعلا كما سمعه، نقل كلام الله كما سمعه، فلا يجوز القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، كلاهما باطل. بل إذا قرأوا الناس في المصاحف، قرأوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور أو تلوه بالألسن، هذا لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى على حقيقة، لأن الكلام ينصب، الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فلو إنسان وقف وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يقال أن هذا كلام الخطيب أو الواعظ، وقال هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام قاله وبلغه هذا الخطيب أو هذا الواعظ، فلا ينسب الكلام إلى المبلغ وإنه ينسب إلى من قاله ابتداء. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، اللفظ والمعنى من الله جل وعلا. طيب، اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، الحروف والمعاني، ليس الحروف دون المعاني يعني هو مخلوق كما يقول المعتزلة والجهمية، وليس المعاني دون الحروف كما يقول الأشاعرة، فإن الأشاعرة قالوا هو معنى قام في نفس الله جل وعلا عبر عنه جبريل، فكلام الله تعالى حروفه ومعانيه من الله، الحرف اللفظ والمعنى كله من الله جل وعلا، من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، حرف ومعنى. نعم، هذه واضحة. المعتزلة قالوا مخلوق، قال هو حروف لا معاني، قال هو مخلوق خلقه الله جل وعلا، وبهذا جردوه عن المعاني، قال الحروف خلقها الله تعالى كما خلق سائر خلقه، قالوا الحروف دون المعاني، والأشاعرة قالوا المعاني دون الحروف، ولهذا قالوا ينكرون أن يكون كلام الله بحرف. وألف بعض السلف أبو بكر السجزي رسالة سماها الرد على أنكر الحرف والصوت، والأشاعرة أنكروا الحرف والصوت. وفي القرن الثالث الهجري سنة 505 تقريبا خرجوا في بغداد في مظاهرة يقولون لا حرف ولا صوت بل عبارة، وجرب بين الأشاعرة وبين الحنابلة في بغداد وقائع ويسمى فتنة القشيري، اشتبك الحنابلة مع الأشاعرة ووقع بينهم ضرب بالطوم والآجر وقتل منهم من قتل، كلها في باب الصفات، كانوا يخرجون ويقولون لا حرف ولا صوت بل عبارة، يهتفون بهذه العبارة، يقول لا حرف ولا صوت، القرآن ليس بحرف ليس بصوت بل عبارة عن كلام الله جل وعلا. واشتبك معهم الحنابلة في معارك، منهم من قتل منهم من جرح، كان هذا في أواخر القرن الرابع 463 إلى 505 من الهجرة، ويسمى فتنة القشيري جرت في بغداد، فالأشاعرة ينكرون أن يكون كلام الله تعالى بحرف بصوت وهو معنى، وهذا المعنى عبر عنه جبريل، هذا كلام باطل، بل كلام الله تعالى بحرف وبصوت ليس الحروف دون المعاني، فنقول معتزلة الجهمية، وليس المعاني دون الحروف، ويقول من الأشاعرة. غفر الله لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون يوم القيامة يرونه. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا. أعد من أول. قد دخل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحابا وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم. من الإيمان بالله تعالى الإيمان بالرؤية برؤيته جل وعلا، وهذا داخل في الإيمان بالله، وداخل في باب الإيمان بالكتب لأن القرآن جاء بذلك، وفي الإيمان بالرسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ومن الإيمان بالملائكة لأن الملائكة أو لأن جبريل هو الذي جاء بهذه النصوص في إثبات الرؤية، وهذه الرؤية حقيقية ليست منفية كما زعم المعتزلة أو الجهمية، بل هي ثابتة كما جاء في النصوص، رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، كرؤية الشمس ليس دونها سحاب، وكرؤية القمر ليس دونه سحاب، رؤية واضحة وجلية يرونه في عرصات القيامة، وهذا رؤية قبل يوم قبل دخول الجنة كما جاء في حديث سعيد أن المؤمنين والكفار والمنافقين أن المؤمنين والمنافقين يرون الله تعالى في عرصات القيامة في أرض موقع قبل دخول الجنة، ولكن رؤية المؤمنين رؤية المنافقين لا تكون رؤية نعيم، وإنما هي رؤية حساب وتعريف، رؤية حساب وتعريف لا رؤية نعيم وتكريم. العلماء اختلفوا في هذه الرؤية في عرصات القيامة، منهم من قال يرون منه فقط قبل دخول الجنة في أرض موقف في العرصات، منهم من قال يراه المؤمنون فقط دون غيرهم، ومنهم من قال يراه المؤمنون والكفار والمنافقون كلهم يرونه في العرصات، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار، قول الثالث هو الأصح لقوله عليه الصلاة والسلام: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فذكر أن المنافقين يرون الله تعالى في عرصات، لكن هذه الرؤية ليست رؤية نعيم لا يتنعمون بهذه الرؤية، بل رؤية حساب وتعريف، كما أن كلام الله للكفار في النار ليس كلام تكريم ونعيم لهم، بل هو كلام تقريع وتوبيخ لهم، هذا في عرصات القيامة قبل دخول الجنة. إذا المؤمنون يرون الله جل وعلا في عرصات القيامة ثم يرونه في الجنة بعد دخوله كما يشاء الله جل وعلا، فنسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، هذا كله في الآخرة بعد دخول جنة الله جل وعلا، ولذلك أهل السنة يثبتون ذلك لما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة المتواترة، هذا مما تواتر في السنة، جاء أكثر من أو نحو من 30 صحابيا جاء النحو من 30 صحابيا إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة في الجنة، ولا يعرض بقول من أنكرها من المعطلة من المعتزلة والجهمية، ولا بمن أولها وحرمها كلا شاعر من قالوا يرى لكن لا في جهة. إن هذا قول لا يمكن تصوره، لا يمكن تصور هذا القول. نعم. والعرصات جمع عرص وهي المكان المتسع، العرصات جمع عرصة وهي المكان المتسع يسمى عرصة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: ما ربك؟ وما دينك؟ ومن النبي؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد، بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. نعم. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأن من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته وارتحل من الدنيا إلى الآخرة، من مات ارتحل من الدنيا إلى الدار الآخرة، يكون قد فارق هذه الدار وانتقل إلى القيامة، وهذه قيامة خاصة أو ساعة خاصة تخصه هو. وأما القيامة الكبرى فتشمل جميع الناس، فكل ما يقع بعد الموت هو من الإيمان باليوم، كل ما يقع بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر، ابتداء من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. هذا حديث فيه صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. فالناس يفتنون في قبورهم، يمتحنون في القبر، إذا قبر العبد وصرف الناس عنه أتاه ملكان فأجلساه وسألاه عن هذه المسائل الثلاثة: عن ربه ودينه ونبيه. فالمؤمن يثبته الله جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بقول الثالث، يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، ويقال: نم صالحا قد علمنا أنك موقن. ويفتح له في قبره مد بصره، وينعم في قبره، يفتح له باب من الجنة فيرى نعيمها ويأتيه من روحها وطيبها وهوائها، فيقول: يا ربي أقم الساعة. وأما المرتاب والمنافق يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة لو سمعها الإنسان لصعقة، يسمع كل شيء على الإنسان وعلى الجن إلا الثقلين، الجن والإنسان يسمعون أصوات عذاب القبر. دل القرآن الكريم والسنة الصحيحة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. أما القرآن ففي آيات كثيرة، منها أول قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فذكر عذابين: عذابا قبل قيام الساعة وعذابا بعد قيام الساعة. أيضا قول تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية الثانية، آية سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آيات تستكبرون. وقال تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قوم نوح عياذا بالله منذ ذلك الزمان البعيد هم في عذاب النار. أغرقوا فأدخلوا نارا والفاء تفيد التعقيب أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الآية الرابعة قول الله جل وعلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذابا دون ذلك يعني دون عذاب الآخرة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وأيضا من أدلة قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قد فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. فسرت المعيشة الضنك بأنها عذاب القبر. وأما السنة فأحاديثها كثيرة جدا تجد عن الحصر والإحصاء كثيرة في إثبات عذاب القبر. منها حديث أبي أيوب الأنصاري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد وجب الشمس فسمع صوته فقال يهود تعذب في قبورها. رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس الصحيحين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير بل إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها البهائم كلها. وحديث أبي هريرة في البخاري أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدهم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا حديث زيد بن ثابت عند مسلم وفي قوله عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من عذاب القبر. وغيرها كثير حديث كلها من إثبات عذاب القبر. وحديث البراء بن عازم الطويل الذي فيه ذكر عذاب القبر ومن قبض الروح إلى أن يقول القائل رب يقم الساعة ورب لا تقم الساعة. يقول المؤمن رب يقم الساعة والكافر يقول رب لا تقم الساعة. ألا حديث هذا كثير جدا. وكذلك حديث أنس أيضا في البخاري ومسلم وأصله في أبي داود ذكر سؤال العبد في قبره عن ربه ودينه. وجاء في رواية أبي داود يسأل عن رسول الله يقول هو محمد عبد الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام ثم لا يسأل عن شيء غيرها ثم لا يسأل عن شيء غيرها. وكذا رتل على أصحاب الهوى من التجريح الذين يقولون الإنسان يسأل في قبره عن زيد وعمر من الناس ذهب بهم الغلو لقول بأن الإنسان يسأل حتى في قبره. هذا الترطب والتعمق. قالوا يسأل في قبره عن زيد وعمر عن منهج فلان وموقف فلان من علان ورأي فلان في زيد من الناس. هذا كله من التعمق والتلطف. الإنسان لا يسأل في قبره عن إلا عن هذه الثلاث عن ربه ودينه ونبيه ثم يسأل عن شيء غيرها. إذن عذاب القبر ثالث ونعيمه كذلك ثالث. وهذا من أمور الغيب والآخرة التي لا تقاس على أمور الدنيا. فإن بعض من لا يعقل يقول كيف يعذب بالنار وقد يكون غارقا في البحر ويزول غرقا في البحر بحر قد يكون المحيط متجمد غرقا في المحيط المتجمد الشمالي ولا غرقا في المحيط المتجمد الثلج وعذب النار. نعم وعذب بالنار ولو كان في الثلج. الله تعالى على كل شيء قدير. هذا عند الله جل وعلا ليس عند أحد من الناس. هذا كله مردود إلى قدرة إلهية التي لا يحدها شيء. فقد يكون الإنسان في ثلاجة مجمدة في ثلاجة وهو في النار عند الله جل وعلا. وعذاب القبر ونعيمه هل هو على الروح والجسد أم على الروح دون الجسد أم على الجسد دون الروح؟ العذاب على الروح والجسد تابع له، العذاب على الروح والجسد تابع له لقول عليه الصلاة والسلام فينضم أو فيضم ضمة حتى تختلف أطباعه تختلف أطباعه، فأفاد أن العذاب يكون على الروح وعلى الجسد، لكن أصل العذاب على الروح والجسد تابع للروح، تعذب الروح متصلة بالبدن أو منفردة عنه، تعذب الروح منفردة أو متصلة بالبدن. نعم، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. إذا هذه النصوص تثبت أن الفتنة ثابتة في القبر، امتحن الإنسان في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، ثم إن الجواب يكون على حسب حال عبد في الدنيا، يكون على حسب ما كان عليه عبد في الدنيا، فإذا كان موحدا لربه متبعا لرسوله مؤمنا بالله مشرحا صدره الإسلام أجابه وثبته الله جل وعلا، فنسأل الله الثبات. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم إما عذاب. أيضا من مسائل هذا الباب أن عذاب القبر لا يسمعه الإنسان ولا الجان، لا يسمعه الإنسان ولا الجن، الإنس ولا الجن، وذكر علماء في ذلك حكما. من ذلك من هذه الحكم ستر الميت، أن يستر الميت فلا يفضح بسماع صوته يعذب، يستر على الميت، هذه واحدة. ثانيا عدم إيذاء أهله، لا يؤذى أهله وأقاربه وأبنائه وإخوانه، يقولون أبوكم أو أخوكم عذب في القبر، لا يؤذى أهله. ثالثا لئلا تضيع فتنة الابتلاء، فلو كان عذاب القبر معلوما للناس لضاعت فتنة الامتحان والابتلاء، والله تعالى يريد أن يبتلي الناس بهذا الامتحان في القبر. كذلك من الحكم حتى لا يترك الناس التدافن، فلو كان الناس يسمعون أصوات عذاب القبر لترك الناس دفن موتهم، لولا لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فإذن الحكمة من ذلك ألا حتى لا يدع الناس دفن موتاهم. طيب هذه بعض الحكم، هذه بعض الحكم التي ذكرها العلماء في ستر في عدم سماع الأحياء لعذاب القبر. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. هذا النعيم إذا كان الإنسان مؤمنا فإنه يتصل معه إلى الآخرة، والعذاب إذا كان إنسان مؤمنا فإنه يكون إذا كان مسلما يكون على قدر ذنبه، يكون على قدر ذنبه ولازم أن يكون متصلا، وأما الكافر فإن عذابه يكون متصلا إلى قيام الساعة، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، كل يوم إلى قيام الساعة. فعذاب الكافر ممتد ونعيم المؤمن ممتد، وأما عذاب المؤمن فيكون على حسب جيرته وذنبه، صلى الله السلامة والعافية. طيب قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة، ثم تعاد أرواح الأجساد، الأرواح تعاد الأجساد في القيامة الكبرى، والروح لها خمس تعلقات بالبدن، تعلق في طور الجنين إنه يكون جنينا، وتعلق بالجسد في اليقظة بعد أن يخرج من بطن أمه في اليقظة، ثالثا تعلق بالبدن في حال النوم، رابعا تعلق بالبدن في البرزخ، وخامسا تعلق بالبدن في الآخرة. هذه خمس تعلقات، عندما يكون جنينا هذه واحدة، عندما يخرج في حال يقظة، عندما يكون نائما في البرزخ، ويوم القيامة. هذه خمس تعلقات للروح مع البدن، ولكل حال حكمها، قال فتعاد أرواح الأجساد، يعني يبعث الله الناس مرض أخرى وتتعلق أرواحهم بأبدانهم تعلقا خاصا يختلف عن التعلقات السابقة يوم القيامة. طيب اقرأ. ثم قال المصنف رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصات القيامة الحوض الموعود. إلى هنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فتعاد الأرواح الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليهم المسلمون. تقوم القيامة الكبرى، يبعث الناس جميعا، ينفخ في الصور فيقوم الناس كلهم لرب العالمين، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. الشمس تدنو حتى تكون على مقدار ميل، ويشتد الكرب بأهل الموقف جميعا بالناس كلهم. وتنصب الموازين، والوزن يكون للعامل ويكون للعمل ويكون للصحائف، كل ذلك ثبت. يوزن العامل نفسه، وتوزن الأعمال، وتوزن الصحائف الأعمال، كل هذا قد ثبت وجاء به النص. أما وزن العامل فقوله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما وزن العمل فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فيوزن عمل، يحول العمل وهو عرض إلى جسم فيوزن، تحول الأعمال إلى أعراض فتوزن، الأعمال وهي أعراض إلى أجسام فتوزن. وكذلك ورد أنه توزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، من ثقل ميزانه فقد أفلح، ومن خف ميزانه فقد خاب وخسر. وأثقل الشيء في الميزان هو توحيد الله جل وعلا، وبعد التوحيد أثقل الشيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق، هذا مما يثقل ميزان عبد يوم القيامة. وتنشر الدواوين وهي صحف الأعمال أو صحائف الأعمال، يعطى كل إنسان صحيفة عمله وتقرير حياته كلها، قال كذا وعمل كذا وكتب كذا ونشر كذا وعلق على كذا وفعل كذا وقال، صحيفة فيها تقرير وافي لكل عمل وقول وحركة تحركها العبد في حياته. وهذا كتاب يأخذه إما بيمينه إذا كان من أهل اليمين، وإما يأخذه بشماله وراء ظهره، وما قسمان: إما باليمين وإما بالشمال، وفي الشمال من وراء الظهر، بشماله وراء ظهره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وسمي هذا طائرا لأن العبد به يتفاءل، العمل سمي طائرا الإنسان يتفاءل به أو يتشاءم به، يتفاءل أو يتشاءم. فيأخذ هذا الكتاب، يأخذه بيمينه أو يأخذه بشماله وراء ظهره. وسمي طائرا لأنه لأن به التفاؤل أو التشاؤم، إما أن يناله الخير وإما أن يناله الشر بهذا الكتاب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كتاب مشهور مكتوب فيه كل الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، يعني تكفي محاسبتك نفسك أنت، تكفي محاسبتك نفسك أنت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق كلهم، يحاسبهم في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، والله سريع الحساب. قال ابن عباس يحاسبهم كما يرزقهم، كما أن الله يرزقهم في لحظة واحدة، هذا يأكل دقيقا وهذا يأكل، هذا يأكل خبزا وهذا يأكل لحما وهذا يأكل تمرا وهذا بهيم تأكل علفا وهذا السبع يأكل غزالة، الكل يأكل في لحظة واحدة ويرزق في لحظة واحدة، كذلك يحاسب كله في لحظة واحدة، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعسير. يحاسب الله الخلائق كلهم ويخلو بعبد المؤمن ويقرره بذنوبه، كما جاء في حديث ابن عمر إن الله يدنو من عبد المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول ويذكره بذنوبه، فيقول الله تعالى غفرتها لك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطى كتاب حسناته، ويعطى كتاب حسناته. طيب نسأل الله العافية والسلام. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من دون حسنات وسيئات، لأنه لا وزن لهم، لا يقيم الله لهم وزنا، أعمالهم ليس لها وزن. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولكن يخبرون بأعمالهم إخبارا مجملا هكذا عملتم كذا هذا عملكم، ويقررون بكفرهم وشركهم ثم يزجون في النار عياذا بالله تعالى، ثم يقذفون في جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. طيب اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض الموروث للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يضمر بعدها أبدا. طيب، وفي عرصات القيامة أي في أرض الموقف، في أرض الموقف الحوض، في أرض الموقف في العرصات حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحوض يكون يوم القيامة قبل عبور الصراط وبعد الحشر، بعد أن يوقف الناس وبعد أن يحشرون يكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحوض ماءه أبيض من اللبن، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب من المسك، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، آنيته كنجوم السماء كثرة وبريقا ولمعان، من حيث الكثرة والبريق واللمعان، طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، هو حول النبي عليه الصلاة والسلام. يشرب منه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويذاد عن هذا الحوض، يذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام من ارتد عن دينه أو ترك سنته عليه الصلاة والسلام، يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: كما يروي الحديث عنه كما روي عنه إن لكل نبي حوضا إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وأرجو أني أكثرهم واردة وأرجو أني أكثرهم واردة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام له حوض وهو أعظم الأحواض يوم القيامة. وحديث الحوض متواتر كما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر حيث قال عليه الصلاة والسلام إني فرض لكم على حوض وأنا شهيد عليكم وإني لا أخشى أن تشكوا بعدي شيئا ولكن أخشى أن تنافسوها كما تنافسوها. قال إني فرض لكم على الحوض وإني شهيد عليكم وإني والله لا أخاف أن تشكوا بعدي ولكن أخاف أن تنافسوها كما تنافسوها. وهذا الحديث كما مر معنا من قبل لا يدل على المنع من الشرك أو أن الشرك لا يقع في الأمة. قال ابن حجر مراد به المجموع أن تقع الأمة بمجموعها. قال النووي لا ترتد جملة يعني أمة لا ترتد جملة تعود مشركة من جديد لا. وأكد هذا ابن حجر في قوله أي على مجموعكم أن تكون الأمة كلها مشركة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا مستحيل هذا لا يقع. فلا يحتج هذا الحديث من زعم أن الشرك لا يقع في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحوض ثابت يعني عقبة بن عامر وحديث الحارث بن عمر الخزاعي أمره بحوض كما بين جرباء وأذرح حوض كما بين عيلة وصنعاء أحاديث كثيرة في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. والصراط المصروع على مد جهنم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والصراط منصوب على مد جهنم. الصراط والصراط مكتوب عند الفتح لا بالكسر الصراط لا مكسور الصراط والصراط منصوب على مد جهنم وهو الستر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر الجواد ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإذا الجفر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على مصبرة بين الجنة والنار وقفوا فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا نذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. مما جاء ذكره من أهوال القيامة العمر على الصراط الصراط وهو الجسر المنصوب على مد جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم منهم من يمر كلمح البصر ويمر كلمح كالبرق الخالد منهم من يمر كالإبل وكأجاويد الخيل والركاب وهكذا على حسب سرعتهم في طاعة الله في الدنيا واستجابتهم لأمر الله جل وعلا وعلى قدر إيمانهم وأعمالهم والجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل من لازم أن يكون بطيئا ومن يكون سريع حسب قوة الإيمان والعمل الصالح الناس يجازون على قدر أعمالهم والناس مسرب على أقسام ثلاث بعد اختلاف في سرعاتهم هم على أقسام ثلاث منهم ناج مسلم ينجو ويسلم من أي أذى على هذا الصراط ومنهم من ينجو ويخدش ناج مخدوش ينجو ولكن الكلاليب التي في حافتي الصراط تخدشه في رجله وفي بدنه فيجرح ويخدش ولكنه ينجو ناجي المخدوش. هذا الثاني. الثالث مخدوش في نار جهنم، يعني هذا الخبر تلقيه وتسقطه في النار عياذا بالله تعالى. هذا كله بسبب المعاصي والذنوب الكبائر، توقع العبد في النار عياذا بالله تعالى. من مر على الصراط، من تجاوز الصراط دخل الجنة، من تجاوز الصراط دخل الجنة بسلام. لكن قبل الجنة هناك قنطرة يوقف عليها المؤمنون فقط للتقاص أو القصاص بين المؤمنين بعض من بعض، فيتقاصون مظالم كان بينهم في الدنيا، فإذا ضرب ورقوا وزيل ما في قلوب من غل دخلوا الجنة، فإذا ضرب ورقوا قلن لهم بدخول الجنة. وأول من يدخل الجنة أو من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. طيب الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. حتى تنتهي إليه. طيب، هنالك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره. أما الشفاعة الخاصة به أو الشفاعات الخاصة به فهي ثلاثة. الشفاعة الأولى هي المقام المحمود، الشفاعة الكبرى، يشفع في أهل موقف ليجيء الله لفصل القضاء، يشفع في أهل موقف كلهم حتى يقضى بينهم بعد أن يعتذر ويتراجع عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا، فتنتهي النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع في جميع أهل الموقف. هذا هو المقام المحمود الذي يقومه النبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثانية يشفع في دخول أهل الجنة في الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فاستفتح، كما جاء عند مسلم حديث أنس عند مسلم: آتي باب الجنة فاستفتح، فيقول خازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فيشفع لأهل الجنة في دخول الجنة. هذه الشفاعة الثانية خاصة به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قالوا هذه واو تدل على الشفاعة، فإن على النار عياذا بالله من حالهم إذا سيقوا إلى النار دخلوها مباشرة، إذا وصلوا أبواب النار فتحت ودخلوها. أما أهل الجنة فإذا سيقوا إلى الجنة وقفوا عند الباب، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وطرق الباب واستفتح وشفع، فقبل الشفاعة فتح باب الجنة. ولهذا قال ذلك: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. تشير هذه الواو إلى حصول الشفاعة، وهي ما يكون بين مجيئهم وبين دخولها. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره، وقال عباس: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، إنه في ضحضاح من النار، ولولا أننا كان في الدرك الأسفل من النار. حديث صحيح. يقول عباس: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ أن نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني شمع فيه فأخرج من قعر جهنم إلى أعلى جهنم، لكن لم يخرج من النار بالكل. هذه الشفاعة الثلاثة خاصة به عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعات له ولغيره. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: واما الشفاعة الثانية فيشفع في اهل الجنة ان يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه شفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار إلا يدخلها ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم، يشفع في من استحق النار، يشفع فيهم هذه له ولغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحتى الأطفال الصغار يشفعون كما سيأتي بيان أصناف من يشفع في الآخرة بعد انتهاء من هذه الفقرة. نذكر الذين يشفعون أو يشفعون في الآخرة، إذا يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها أو دخلها أن ينفج منها، هذه له ولغيره، له ولغيره من الشفعاء من الملائكة والنبيين والصالحين والشهداء والصديقين، كلهم يشفعون في من أمر به إلى النار فلا يدخلها أو دخلها يخرج منها. نعم. ثم قال رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. يبقى في النار أقوام من أهل التوحيد لم يشفع لهم أحد، فيخرجهم الله تعالى من النار برحمته لا بشفاعة أحد من الناس، بل يخرجهم برحمته جل وعلا، فيلقيهم بنهر يقال له ماء الحياة، فيموتون كما تنظر الحبة في حميم السيل، ثم يدخلون الجنة، ويسميهم الجنة الجهنميين، يسمون بالجهنميين يعني الذين كانوا في جهنم عياذا بالله تعالى من جهنم، فيخرجون من النار ويبقى في الجنة فضل عن من دخل، يكون في الجنة متسع، فيبشر الله أقواما فيدخلهم الجنة. وأما رواية البخاري التي فيها أن الله ينشئ للنار أقواما فهذه شاذة، هذه رواية شاذة، المحفوظ أن الله ينشئ للجنة أقواما بفضله ورحمته. أصناف من يشفع في الآخرة، من الذين يشفعون؟ يشفع الملائكة والنبيون، ويشفع الصديقون والشهداء والصالحون والأطفال الصغار الذين ماتوا قبل الحنث قبل البلوغ يشفعون في آبائهم، هؤلاء يشفعون. وكذلك يشفع القرآن لصاحبه، والصيام كذلك يشفعان، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، هؤلاء هم أصناف من يشفع في الآخرة. وقال أهل العلم: الحكمة من الشفاعة الرحمة بالمشفوع له وإكرام الشافع وإظهار فضله، الحكم من الشفاعة الرحمة بالمشفوع له، هذه واحدة. ثانيا: إكرام الشافع وإظهار فضله. ثم إن شرط الشفاعة أمران: الأول إذن الله للشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع له، أن يأذن الله للشافع، والثاني أن يرضى عن المشفوع له. نعم. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. نعم. تفاصيل الدار الآخرة من حساب والثواب والعقاب والجنة والنار وأهوال وقيامة، كل ذلك موجود في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء من قبل في التوراة والإنجيل الكتب السابقة، ولكن القرآن يغني عن ذلك ويكفي ويشفي، القرآن يكفي ويشفي ويغني عن ذلك كله، فلا حاجة للروايات الإسرائيليات والقصص والأخبار المذكورة في الكتب السابقة، فإن العلم الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام يكفي ويشفي من ذلك، فالكتاب والسنة الصحيحة دون الضعيفة تغني عن ذلك. من أراد أن يفصل أو يقرأ تفاصيل الإيمان باليوم الآخر وما يكون في الدار الآخرة فعليه بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم وبالسنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.